بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتكلم عن المذبوح المقدور عليه، فقلنا لابد أن نقطع منه المري والحلقوم طبعا، ويسن أن نقطع الوديجين، وأن تكون الآلة التي نذبح فيها ليست بعظم ولا بسن ولا بظفر، وكذلك ألا يكون هذا الشيء الذي نذبح به يذبح بثقله، وإنما يذبح بحده. نعم. وكذلك ينبغي أن نذبح قبل أن ينتهي إلى حركة مذبوح، يعني فيه حياة غير مستقرة. وقلنا كذلك إن زكاة الجنين تابعة لزكاة الأم. وصلنا إلى قوله أما غير المقدور عليه. ما هو الحيوان الذي لا نقدر عليه؟ إما أن يكون طائرا في السماء، الإنسان لا يطير وراءه حتى يقبض عليه، أو عنده سرعة في العدو كالغزال مثلا، عنده سرعة هائلة جدا في مسألة العدو، أو عندنا حيوان، هذا الحيوان هو عبارة من الأنعام، غنم، ماعز، إبل، بقر، الله سبحانه وتعالى يقول وذللناها لهم. أحيانا يرتفع التذليل في بعضها، ثم بعد ذلك تثور ثورانا عظيما، فربما تسبق التي تكون في البادية والتي تكون متوحشة، فماذا نفعل؟ هل نضيع مالنا؟ إذن أما غير المقدور عليه بسبب بطيرانه أولا، أو شدة عدوه، يعني كثرة سرعته، نعم، قال أو شدة عدوه وحشيا كان. الوحشي طبعا كما قلت حمار الوحش، الغزال، الضبع، أي شيء، أو إنسيا مثل الجمل، الثور، إلى غير ذلك، جدي كجمل أو جدي نفر شاردا، أي هرب هروبا كبيرا، ولم يتيسر لحوقه حالا، وإن كان لو صبر سكن، يعني لم يتيسر، لو كان في بداية الانطلاق واستطاع صاحبه أن يقبض عليه عند ذلك، يعني أخذه وذبحه، ولكن لم يستطع صاحبه، وفي الدرجة الأولى لو استطاع لكنه ظن أنه يقبض عليه، ولو صبر لسكن لكنه هرب، وإن لم يخف عليه نحو سارق، يعني ربما يقول يعود وربما لا يعود، لكن يذهب المال، وهذا من أجل ألا يصبر، ألا يذهب المال، ومن أجل ألا يخاف عليه، أحل الشارع في هذه الحالات كلها أن نرميه بسهم إذا كان وحشيا، أو كان إنسيا لكنه ماذا شرد. والوحشي قلنا بالأصل هذه الحيوانات إما أن تكون قد ذهبت بسبب قوة في طيرانها أو شدة في عدوها. رميناه بسهم، بسكين، نعم، بأي شيء جارح عند ذلك، وكانت به حياة مستقرة عند ذلك، فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم أو سيف في أي محل، ضربناه بسيف من بعيد فجاء في ظهره، جاء في بطنه، جاء في رأسه، جاء في فخذه، وبعد ذلك وصلنا إليه، فإن وصلنا إليه ووجدناه قد مات حل، وإذا وصلنا إليه ووجدناه يتحرك فيه حياة يجب علينا أن نذبحه في هذه الحالة. فإن تركنا الذبحة قال الله يا أخي نسيت جيب السكين معي، ذهب آتي بالسكين وأعود، مات لا يؤكل الآن، ما دمت قادرا على ذبحه وبه حياة مستقرة عند ذلك لا يؤكل. أما إذا وصلت إليه ميتا أو عندما رفعت السكين كان قد مات مباشرة فيؤكل. ثم إن أدركه وبه حياة مستقرة ذبحه، فإن تعذر ذبحه لكن من غير تقصير منه حتى مات، كأن اشتغل مثلا أخذه هكذا ووجهه للقبلة، ما إن وجهه للقبلة ليذبحه ماذا حدث؟ مات. في هذه الحالة لا يضر. أو سل السكين فمات قبل الإمكان، يعني فقط سل السكين، لا السكين مثلا تمسكت بالنصل مثلا بالغمد السيف ما كان قاسيا مباشرة ارتفع، ولكنه ما إن ارتفع حتى مات حل. وإلا يعني في غير هذه الأمور لم يتعذر ذبحه أو كان هنالك تقصير كأن لم يكن معه سكين، والله اذهب يا أخي جبنا ايتي بالسكين من البيت من سيارة إلى غير ذلك، هذا تقصير. أو علق أو علق ماذا السيف يعني في الغمد بحيث تعسر إخراجه، كما بيقول الناس في العامية عض هذا الغمد على هذا السيف، حب أن يفتحه لكنه ما كان ينفتح معه، مرة اثنتين ثلاثة دقيقة مات. في هذه الحالة بحيث تعذر إخراجه فلا، هنا نقف يعني فلا يحل. بعد ذلك قال ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن، وهو ما هو ما يصنع بالحديد ويرمى بالنار، يعني الرصاص، كل هذا ماذا يسمى؟ الرصاص. قال لأنه محرق مذفف سريعا غالبا، يعني له لما كان البارود الموجود في آخر الرصاصة. الرصاصة ما هي؟ هي عبارة عن ثلاثة أشياء، قطعة حديد، قطعة نحاس، وراءها مادة متفجرة، بعدها يوجد صاعق، هذا الصاعق إذا ضرب انفجرت ماذا؟ المادة المتفجرة، تحتاج إلى دفع لهذه القطعة من الرصاص من الحديد من النحاس، وبعد ذلك تأتي إلى مسافة بعيدة فيها حرارة وفيها قوة دفع أكثر من قوة الخرق. قال لأنه محرق مذفف سريعا، ففي هذه الحالة يعني مذفف بمعنى أنه تخرج الريح سريعا. نعم. قال غالبا. قال شيخنا نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيشقه فقط احتمل الجواز. نعم، يعني إذا كانت المسألة كالذي رمينا بالسهم فشققنا الجناح فوقع عند ذلك في بهذا السبب تعرض للصيد عند ذلك يحتمل، لكن بشكل عام نعطي فتوى. هذه الفتوى قال المالكية لما عم هذا الأمر بالصيد ولا يوجد شيء غيره الآن، يعني لو نظرنا إلى كل الصيادين في العالم ماذا يستخدمون؟ البنادق اليوم، وهذه كلها عبارة فيها عن هذه المادة المتفجرة وهذا هذه القطعة المحرقة المذففة. قالوا يحل، وذكروا في ذلك أبيات قالوا فيها وما ببندق الرصاص صيدا أحل أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه وانعقد الإجماع في فتواه. وعلى هذا يقوم أكثر الصيادين اليوم بصيد الحيوانات عن طريق أحد شيئين، إما عن طريق الرصاص إذا كان الحيوان كبيرا، وإما عن طريق ما يسمى الآن بهذه العبوة عند الجفت. وماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها نفس الشيء لكن إنما تنتشر لعدد كبير، فمثلا طلق الجفت واحدة لو جاءت على كمية كبيرة من الطيور أسقطتها دفعة واحدة، لأن هذه العبوة يوجد في داخلها يعني أشياء من الحديد القاسي جدا، فيأتي إلى كل واحدة تنتثر على طائر وبعد ذلك يقع. فالحكم الآن بهذا التقليد جائز على هذا الرأي. نعم إن علم حاذق أنه يصيب أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيشقه فقط احتمل الجواز. والرمي بالبندق المعتاد قديما يعني كان سابقا من الطين، وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافا لبعض المحققين، أيضا قالوا إنه فيه تعريض للحيوان للهلاك فلا يصح. بهذا انتهينا من الأشياء غير المقدور عليها كيف يتم يعني الوصول إلى تذكيتها. آلة، حل الحيوان، المقدور عليه وغير المقدور عليه. بقي عندنا هذا الشخص الذي يقوم بالصيد أو يقوم بالذبح، ما حكمه؟ هل أي إنسان يحل هذا أم لا بد له أن يتصف بصفات؟ قال وشرط الذابح أن يكون مسلما كيفما كان ذكرا أو أنثى، يعني لا يشترط أن يكون ذكر، فكلمة مسلم يعم هذا الذكر والأنثى، لكن يستثنى منه الأعمى لأن الأعمى لا قدرة له على الصيد لأنه لا يرى. أما بالنسبة للذبح قالوا إن كان فطنا هذا ويعرف مواطن الذبح، فلقد علمنا أن بعض الذين أصيبوا بالعمى يعني كما يقول الناس والله عنده قلب مفتح أكثر، فترى أنه يمسك الدابة ويذبحها ذبحا جيدا ويسلخها، مع ذلك كل ذلك عن طريق اللمس. وشرط الذابح أن يكون مسلما هذا واحد، أو كتابيا نعم ينكح، يعني يشترط أن يكون هذا صالحا لأن يعني تنكح المرأة منهم للمسلمين. لو كان امرأة جدلان تنكح أم لا تنكح؟ متى ينكح؟ إذا كان نصرانيا أصليا. ما معنى أصلي؟ يعني هو وآباؤه إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من النصارى أو من اليهود. أما إذا اعتنق النصرانية بعد أن كان مسلما هذا مرتد ولو أحد آباؤه. يعني اليوم في بعض النصارى الموجودين في إسبانيا تسأله عن اسمه حقيقة يقول لك جورج، من أبوك؟ أنطون. من أبو مثلا؟ مطانيوس. من ابن أحمد؟ ابن محمد، ابن سليم، ابن خالد، ابن كذا. هذا لا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأنه مرتد أو مرتد أحد آبائه. هذا واحد. الشيء الثاني، ربما يكون هذا قد تولد من رجل نصراني مع مجوسية أو مع ملحدة، ثم بعد ذلك خرج الولد كذلك. يعني إذا كان من واحد يحل ومن آخر لا يحل هذه مشكلة أيضا. فإذا كان وثني مجوسي كيفما كان هذا أحد الأطراف فإنه لا يحل. المهم الكتابي، عندنا أهل الكتاب، من أمكن الزواج، من أمكن الزواج منهم أمكن الذبح من قبله. قال بعد ذلك ويسن أن يقطع الودجين. قلنا هذا العرقان، عرق على اليمين وعرق على الشمال، عرق على يمين المري والحلقوم وعرق على يسار المري والحلقوم، وهما عرقا صفحتي عنقين. بالإنسان واضحات بشكل جيد جدا. نعم. وأن يحد أيضا، يسن له أن يحد شفرته ويوجه ذبيحته للقبلة. ورد في الحديث في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن فيحد هذه الشفرة، فإن استطاع أن يقطع مرة واحدة أولى من مرتين، لكن لو عاد فيها ولم يرفع يده فذبيحته صحيحة. أما اليهود فقد شددوا على أنفسهم، فإذا عادوا بالسكين يعني ولو كانت ما زالت في محل القطع فيعتبرون أن الدابة قد تنجست ولا تؤكل عندهم. وأن يكون الذابح رجلا عاقلا بالدرجة الأولى هذا من السنة. فامرأة، يعني لو خيرنا بين ثلاثة أشخاص، من يبدأ لنا بالذبح، الرجل أم المرأة أم الصبي؟ أولا الرجل، ثانيا المرأة، ثالثا الصبي. رجلا عاقلا ماذا يخرج؟ المجنون، لأنه لا يعرف المكان. أما إذا كان هذا يعني يصاب بجنون، مسألة الذبح كانت مهنته وكذا، ثم قام بعد ذلك بالذبح وهو في حالة، طبعا المجنون ليس يستمر دائما في جنونه، ربما له بعض الأحوال، فذبح تؤكل ذبيحته. رجلا عاقلا بعد ذلك قال فامرأة، يعني المرأة العاقلة المسلم. ثم إذا أراد أن يتكلم قال ثم من؟ يأتي الصبي. ويقول طبعا لو أردنا بعد ذلك، هذا من السنة كهؤلاء كلهم من المسلمين، إذا أردنا أن نرتب بعد ذلك الكتابي، يهودي أو نصراني، ثم بعد ذلك الكتابية، نعم، ثم بعد ذلك المجنون، ثم بعد ذلك السكران. كتار من اللي بيشتغلوا بالمسالخ وتلاقيوا سكرانين، تؤكل ذبيحتهم، نعم تؤكل ذبيحتهم. كذلك الأعمى تؤكل ذبيحته كما قلنا تؤكل. ويقول ندبا عند الذبح وكذا عند رمي الصيد ولو سمكا، أو يعني في عنا إرسال وإرسال الجارحة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه التسمية خروجا ممن قال يجب ذلك، فعند الإمام أبي حنيفة يجب التلفظ بالبسملة، وإن لم يتلفظ لا تؤكل عنده الذبيحة. وعندنا المسلم هو أهل للتسمية، سمى أو لم يسمي. ألا ترى أن الكتابي هل يسمي الكتابي؟ تصح ذبيحته، فمن باب أولى المسلم الذي لم يسمي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، نعم. فإذا قال ذلك عند ذلك ننتبه، يصلي على النبي، فلو قال بسم الله واسم محمد لا تؤكل. لماذا؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، لكن لا نتعبد النبي عليه الصلاة والسلام، لا نتخذه إلها، لا نشركه مع الله عز وجل، جاء من أجل أن يبعدنا عن الشرك. كانوا يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، فهل يمنعنا عن شيء ثم يأمرنا بعكسه صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال ويشترط في الذبيح غير المريض شيئا. طبعا إذا أراد في هذه الحالة عند الذبح ماذا يقول الأكمل، يعني مثلا في الأضحية في أي شيء، بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم تقبل مني كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك، إنك أنت السميع العليم، إلى غير ذلك. أما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم وأتبرك باسم محمد، أنت ماذا قصدت بكلمة أتبرك؟ قال يعني قصد بدلا من الصلاة على النبي، قصد ما قال باسمي، قال أتبرك. فإذا كان هذا من باب التبرك كره، وإن قصد بالتبرك التشريك في اسم الله واسم محمد كذلك لا تحل ذبيحته، نعم، ويؤدي ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، نعم. قال ويشترط في الذبيح غير المريض ذبيح فعيل، أي حيوان مذبوح، الذبيح بمعنى المذبوح، غير الذبيح غير المريض شيئان، أحدهما أن يكون فيه حياة مستقرة، يعني لو تركناه في أول الذبح قليلا هل يموت أم يمكن أن نذبحه؟ أما إذا كان قد مات أو يموت وما زادت السكين على حياة على موته شيء، عند ذلك لا يصح. ويعرف هذا بحركته، فكلنا قد رأى خروفا يذبح، لذلك ترى أن قائمته ماذا تفعل؟ هذه القائمة تأخذ وتتحرك، وعند التحرك سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك شيئا عظيما لنا. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء أن الحركة التي تكون من قبل هذا الخروف، نحن عندما قطعنا المري وقطعنا الحلقوم لكننا وقطعنا الودجين لكننا لم نقطع الرقبة، لا نفصل الرأس بالنسبة للخروف. السبب في ذلك، من يعلم أدنى علم في هذا، يعني أي دراسة بسيطة علمية، يعلم أن يوجد مخ عند الخروف، هذا عندما ينقطع يأتي عن طريق النخاع الشوكي وعن طريق الأعصاب إلى القلب، كأنما يقول له أنا بحاجة إلى دم، فالقلب يتسرع، موصول الآن، يسارع النبضات، وكذلك تسارع الحركة بشكل غير، يعني بيسموه أفعال انعكاسية، تفعل هذا العمل. ألا ترى أنك لو ذهبت لتتبرع بالدم يقول لك من أجل أن تنتهي بسرعة افتح واقبض افتح واقبض، هذا الفتح والقبض يعطي دم مباشرة إلى الكيس الذي ينتقل منه الدم. كذلك عندما يقوم الخروف أو أي دابة بالحركة، عند ذلك يخرج الدم. عند خروج الدم هذا الخروف أو الذبيحة خرج كل الدم منها، تنقت من هذا الدم، وبهذا صارت صالحة للطعام بشكل جيد جدا، لا يوجد في داخلها أي شيء من الدم. فإذا توقفت عند ذلك تعلق غالبا من قدمها، وبعد ذلك يكون مكان الذبح إلى الأسفل، فترى ما بقي أيضا من النقاط يتناقض من ما حتى لا يبقى فيها شيء من الدم. أما بالنسبة للإنسان عندما يقام عليه الحد فيشترط قطع رأسه بالكامل، فيوضع على مكان وينخس من الأسفل فيرفع رأسه فيضرب ضربة واحدة فيقطع الرأس دون أن يكون معلقا بشيء، وبهذا لا يكون اتصال ما بين الرأس وما بين القلب، وانتهت الحياة مرة واحدة. بالنسبة للميت الذي أقمنا عليه الحد كان فيه راحة، وبالنسبة إلينا كان المنظر صعبا وشنيعا جدا، فمنعنا من المعصية، فالعقوبات زواجر وجوابر. بالنسبة للذي قطع رأسه إنما جبرت معصيته، والله أكرم من أن يعاقب مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. بينما بالنسبة للحيوانات فإن الله عز وجل جعل هذا تصفية. طبعا بالنسبة للذين يرون هذا القتيل لا يعودون ولا يرتكبون جريمة تستحق هذا القتل لما رأوا من هول هذا الرأس المتدرج على الأرض المنتقل من مكان إلى آخر، ضربة واحدة بسيف حاد يقطع. ومن يمكن أحيانا إن كان أحد من أولياء المقتول مثلا هو قادر على أن يستوفي الحد بنفسه قام، وإلا وكل الحاكم مختصا بذلك وهو الجلاد، والجلاد إنما هو كالسكين بيد الحاكم، فإن كان الحاكم مخطئا فالخطأ على الحاكم لا على الجلاد. يعني لو كان هذا الخطأ ظلما فلا نقول، عند ذلك لا يعمل أحد عند السلطان في إقامة الحدود، لا علاقة له، المشكلة عند القاضي، المشكلة عند السلطان، وهذا ينفذ فلا علاقة له في القتل أبدا. لذلك قال، نعود إلى مسألة الذبيحة، أحدهما أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه، ولو ظنا بنحو شدة حركة. شدة الحركة بعد الذبح تدل على أن الحياة المستقرة كانت موجودة، نعم، ولو وحدها على المعتمد، وانفجار دم بنحو شدة وانفجار دم. أيضا انفجار الدم، لا ترى أن الدم يسيل هكذا ضعيف، بل تراه متدفق. لذلك عندما تقطع انظر إلى الدم كأنما يخرج من طرفي السكين تماما، كأنما ينفجر، مثل العين، عين الماء التي في مثل هذه الأوقات تنفجر عيون المياه. وانفجار دم وتدفقه إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما، فإن شك في استقرارها لفقد العلامات حرمة، يعني ما يوجد عنده لا حركة ولا انفجار دم ولا تدفق دم، وكأنه ميت، وبعد ذلك انقطعت الرقبة والدم سال سيلانا بسيطا، عند ذلك نقول هذا لو لم تأتي السكين على رقبته لكان ميتا، لذلك حرم أكله. ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحو سيف أو عضه نحو هرة فإن بقيت فيه حياة مستقرة فذبحه حلا. أحيانا حيوان يدخل من مكان يصاب بجرح، لو أردنا مداواته من الممكن أن تأتي، لكن ذبحناه، نعم. عضه كلب، جاءت عليه ضربة سيف، عضته هرة، أي شيء، إذا كانت الحياة مستقرة وتم الذبح عند ذلك صح أكلنا. وإن تيقن هلاكه بعد ساعة، يعني لحظة من الزمان، نعم، لكن وإلا لم يحل، كما لو قطع بعد رفع السكين ولو لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح. يعني لو ترى لو تركناه، يعني لم تبقى فيه الحياة المستقرة، فيؤدي هذا الجرح أو هذا الذبح إلى ماذا؟ إلى شيء من هذه الأمور، عند ذلك نقول في هذه الحالة لا يصح. ولو لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح، قال شيخنا في شرح المنهاج وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه، هو الذي الذابح باعتباره أول مرة يذبح، هذه مشكلة، قال فأعادها فورا وأتم الذبح حلا، يعني رفع اليد وبعد ذلك يعني نزوله إلى مسألة الذبح هذا لا يضر. قال وقول بعضهم لو رفع يده ثم أعادها لم يحل مفرع على عدم الحياة المستقرة، يعني لو كانت حياته غير مستقرة رفع أو لم يرفع نقول الأصل في الذبيحة غير جائزة، أو محمول على ما إذا لم يعدها على الفور، يعني رفع وانتظر قليلا فجعل بجرحه الحياة غير مستقرة، عند ذلك أيضا عادت إلى المسألة السابقة. ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انفلتت شفرته فردها حالا أنه يحل، وقعت السكين منه أخذها مباشرة بسرعة هائلة وذبح صحيح الذبح انتهى. ولو انتهى إلى لحركة مذبوح بمرض وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه في آخر رمقه. أحيانا بقرة تأكل من بعض مثلا الفضلات، لكن يوجد فيها أكياس نايلو، ابتلعت كيس من النايلو، يرى عليها أثر في التغير يأتي فيذبحها، لأنه لو علم بقاء هذا الشيء يؤدي إلى وفاتها، فما العمل؟ يصح. إذا لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه، فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح، عند ابتداء الذبح كان حيا أم ميتا؟ كان حيا، عند ذلك يؤكل. ولو بالظن بالعلامة المذكورة، ما هي العلامة المذكورة؟ تدفق الدم، حركة اليد. بعد ذلك سيتكلم من ذبح تقربا لله. أما من ذبح تقربا للجن ما حكمه؟ هل يكفر؟ هل تصح هذه الذبيحة؟ ألول الملك من الجن فلان، وما أكثر المشعوذين اليوم في هذه الأيام، فعلينا أن ننتبه لذلك. هذا بحثنا إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.